ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، ها نحن نودع شهر رمضان المبارك، هذا الضيف الكريم، هذه المدرسة الجميلة، هذه المعاني الإيمانية، هذه الحياة الطيبة التي عاشها المسلمون في كل مكان، ها نحن نودع هذا الشهر الكريم. فبأي شيء ينبغي أن تودعه يا عبد الله؟ ها أنا أذكرك بعدة أمور وأنت تترقب نهاية هذا الشهر الكريم في هذه الأيام المباركة. أولها أن تحاسب نفسك في هذا الشهر الكريم، فإن كنت عملت صالحا فلتفرح ولتستبشر، وإن كنت قد قصرت فأمامك الأيام، أمامك الخير الكثير تسعى به. ثانيا أن تدعو الله عز وجل بقلب صادق أن تكون في هذا الشهر من المقبولين، كما كان السلف رحمهم الله تعالى كانوا يدعون قبل رمضان أن يبلغهم الله رمضان، وكانوا يدعون بعد رمضان أن يتقبل الله منهم الصيام. فلا تنسى هذا الدعاء، لا تنسى هذا الدعاء، أن تقول اللهم تقبل منا، اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. كرر هذا الدعاء. ثم بعد ذلك أيضا تحرص يا عبد الله على أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغك شهر رمضان أعواما عديدة ومديدة، لأن خيركم من طال عمره وحسن عمله. فيا أخي في الله، تدعو الله عز وجل أن يبلغك وأن يبلغ إخوانك المسلمين شهر رمضان المبارك أعوام لتكون فيه ومن معك من المسلمين من الفائزين. أخي في الله، ها أنت تودع شهر رمضان المبارك وتحزن، وكم رأينا والله من الصالحين من يحزن على فراق شهر رمضان المبارك لما رأوا فيه من الخير. لكن هذا هو حكم الله، وهذا هو شرع الله، وهذا هو دينه، وها هو دينه سبحانه وتعالى، لكن الخير لم ينقطع، فسارع إلى الخيرات. أسأل الله يجعلني وإياكم فيه من المقبولين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟